وبعدين نتكلم فيه ان شاء الله الاسبوع القادم. الثالث ثانية ثالث دائما احنا كما تكلمنا عن خطاب الضمان صحيح الاعتماد المستند في المعيار. نخلي الاخ ان شاء الله يقراه الاسبوع القادم، لكن خلي الاخوه تتصور ايش الاعتماد المستند عشان ننتهي منه، لان انا اريد صراحه ان ننتهي من هذا الباب لندخل على المرابحه لانها من الاهميه ايضا بمكان. شوف الثلاثه دائما الصغير هذا الغلبان اللي بيتاجر، هذا المستفيد الشركه التي تبيع. الان سيب الوسيط، الان هنا رجل تاجر ورجل اخر تاجر، لكن هو في بلد والاخر في بلد اخرى. تعلمون جميعا في هذه الاونات التي نعيش فيها كل بلد لها قوانين اداريه تخصها، وكل بلد ترى المقاصد الشريعه، ترى المقاصد التي يكون فيها المصلحه ودرء المفسده. يعني كل بلد لها قوانين اداريه معينه تخصها في مساله التجاره وغير التجاره، وهي ضوابط اداريه لا عتب عليها بحال من الاحوال كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهي مساله بحث عن المصلحه المحضيه لعباد الله جل في علاه. فرجل هنا عنده قوانين مختلفه عن هذه القوانين، والرجل هذا هذه شركه كبيره للسيارات، قل الصين مثلا، الصين للسيارات، للعب، للعرايس، حتى للمغنيين. يعني دلوقتي صناع الصينيين بيصنعوا المغنيين والمغنيات اللي هم المشاهير. ترى عروسه، هذه العروسه اسمها ايش المغني المشهور؟ كلكم فيكم ورع عارف، بس ما اكيد سمعتم يعني عن واحد معروف يعني. فجاكسون هذا مات، هذا مسلم، قالوا انه مسلم مات ما اسلم، اما ضحكوا علينا واما المهم الغرض المقصود مغني من المغنيين. يصنعون كل شيء الصين، الرجل يتاجر هنا، الشركه في الصين لها التجارات الواسعه جدا تنتشر، وهنا الرجل هذا يريد، قل الرجل هنا في الكويت، في السعوديه، في الامارات، في بلده من البلدان، رجل تاجر شريف عفيف، رجل صدوق امين، يريد ان يربح ربحا طيبا، والتجاره فيها كثير من الرزق البركه ان كان الرجل صادقا امينا. فاراد ان يشتري السلع، والسلع كانت بملايين، السلع كانت بملايين. طبعا بملايين، المستفيد اللي هو المشتري يريد هذه السلع التي اشتراها بملايين هيبيعها باكثر من الملايين اضعاف مضاعفه. طيب فهنا الشركه تريد ان تضمن حقها من المال، والمستفيد والمشتري هذا يريد ان يضمن السلع لا يسرق، لا تكون مزوره، لا صحيح ولا لا، يضمن ضمانات السلعه. فهذا الرجل الذي في الكويت او في الامارات لا يعرف الشركه التي في الصين، ولو يعرفها لا يثق فيها، لانها ايه؟ لانها ايه؟ لا مش صينيه، مش عشان الصين، لانها ليست على ملته. طبعا لانه خلاص من خان الله لا يمكن ان ترى فيه ثقه. فاقول لك لا خلاص، انا المساله بقى نجعل ان في ضوابط بيننا اداريه. وهو الرجل يقول لك طبعا اصلا اصارت يعني على ما افسدنا نحن انفسنا باخلاقياتنا في التزوير الذي يعني ممكن نقع فيه نحن، فالثقه غير متبادله. فهو يريد، هذا يريد ان يضمن، وهذا يريد ان يضمن. ولو قل مسلم صيني، يا رب كسر المسلمين هناك مثلا، والشركه، وهذا مسلم، بس هذا يقول لك هذا مسلم عربي فيه بابا تلاعب، اما هذا مسلم صيني هذا فيه ايضا ايش؟ فيه شيء. فالمهم الغرض المقصود حتى ولو وثقوا في بعض، لكن الرجل يقول يعني انا الامان عندي الا اضيع شركتي هذه السلعه العظيمه بالاموال الطائله دون ضمانات. والثاني يقول انا ما ادفع كل هذه الاموال، وانا اشك على ان الرجل ممكن يتلاعب به الشيطان، تاتي امراته فتلعب به، فممكن انه يعني ما ياتيني بنفس الضوابط المنضبطه بيني وبينه بعد الاتفاق. فيقولون الحل الامثل هنا ايه؟ ياتي وسيط، وهذا الوسيط يمكن مساءلته، ما يستطيع الفرار من الطرفين، ممكن مساءلته، مفهوم؟ وهو يضمن لك الامرين، يضمن لك السلعه ويضمن للثاني الثمن. فياتي هذا العميل يامر المصرف الوسيط في الشركه التي ستصدر هذه السلعه، عمليه استيراد وتصدير اهو الان. طيب فهنا الرجل قد اتفق مع الشركه على ان هذه السلعه بخمس ملايين، بملايين خمسه، جيد؟ وراى الصور وراى الماكيتات كما يقولون، فقال هذه هي المواصفات التي اريدها، وحدث الايجاب والقبول على مثل هذا رؤيه العين في هذا الباب، على تفصيل بقى فقهي في هذه المساله. فلما اراد الشراء الرجل قال له ائتني بالمال، انا لا يمكن ان اورد لك هذه السلع حتى تأتيني بالمال. والثاني قال بنفس القول وانا لا يمكن ان اعطيك المال حتى ايش تبعث لي الشحن اضمن لك شحنت هذه السلعة. فلا يمكن الحل بينهما الا بالوسيط. فيأتي هذا العميل فيأمر المصرف الوسيط يبقى آمره الان يأمره بفتح اعتماد مستند. بفتح الاعتماد ايش الاعتماد هذا؟ هو اعتماد خلاص. اذا طالما اعتماد يبقى تدخل في حيز الكفالة والضمان. طالما اعتماد يعني يقول له اعتمد علينا ما تعملش عليه هو. فالاعتماد هنا المستندي هو بالضبط تكييفه الفقهي هو ضمان. هي مسألة ضمان وكفالة كما بينا قبل ذلك. لكن ايش اللي بيحدث؟ اللي بيحدث ان هذا المصرف بيقول للاول انت ايش تريد؟ يقول السلعة معه وانا اريد ان اجعله مطمئنا ان يطمئن على ان المال سيصله حتى يورد لي هذه السلعة. يقول انا ساجعله مطمئنا لكني احتاج للمستندات. مستندات اولا الصور المنطبقة على السلعة. الثاني مستندات الشحن صحيح. وطبعا هما بيزيدوا شيء ثالث في هذا الباب. ايش هو؟ فين التجار يا معشر التجار؟ ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارة الا من صدق وبر. ما خلاص بعث المواصفات سندات الشحن بعث لان دي اهم شيء. لان هم يعتبرون الان ان القبض بسندات الشحن لو اخذ المصرف سندات الشحن هذه وكانت مطابقة حقا خلاص يبقى هو كأنه قبض السلعة. يبقى لابد يديله المال فورا يديله المال يعطيه المال. كنت بص اهو تاجر وخربان ماشي ولا الاموال لا عارف يجيب درهم ولا دينار. بس صحيح هو ان هم اصلا لا تتكامل عندهم المعاملة الا بان هم بيعطوا بوليس اسمها بوليس ايش التأمين صحيح لا للشحن عشان لو هلكت ما هلكت. طبعا احنا لنا كلام شرعي في مسألة التأمين لكن هذه المستندات التي لابد ان تقدم للمصرف حتى يعطي صاحب الشركة الاعتماد المستند عشان يقول له خلاص انا الان امامك دعك من هذا الرجل. الان مش مسألة حوالة ولا انه يطالب الاثنين لا ده اصبح هو المتصدر الاصيل. طيب فاذا اخذ منه هذا المستندات فانه بموجب الاعتماد المستندي يكون امام هذه الشركة انه الذي سيصل المال اليهم بهذا الوسيط والمال يصل فورا بعد استلام هذه السندات. سندات الايه؟ الشحن. لانه ممكن تشحن الشحن في البحري ممكن ياخذ شهرا كاملا. فلذلك حتى لا تعطل الشركة ياخذ المال بعد ما يسلم. لانه قالوا سندات الشحن هذه بموجب سندات الشحن كانك قبضت السلعة. الامر انتهى. البضاعة قد قبض وهذا في عرفهم ان هذا قبض. يعني هنا فرع عليه بعضهم هذا فرع عن قول المالكية من المعاصرين قالوا وهي في البحر يبيعها. انا لا ادين الله بذلك. لكن هم يرون ان قبض سندات الشحن هو قبض السلعة. فاذا قبض فله ايه؟ له ان يبيع. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبض. هذا قبض. عندهم هذا قبض وهذا قبض. يعني انا فيه نزاع فقهي طبعا. لكن هم يرون ذلك. اذا تصورنا المسألة ولا ما تصورنا؟ اذا العميل سيأمر المصرف بفتح اعتماد مستند. هذا الامر له انواع ثلاثة او قول اربعة. اعتماد مستندي مؤقت او قول اعتماد مستندي قابل للالغاء. اعتماد مستندي مؤكد غير قابل للالغاء. اعتماد مستندي مؤيد. يبقى ايه الفرق بين ما الفرق بين الثاني والثالث؟ ما انت مش انا قلت لك سيبك من الفلوس بقى واثرت علم الله كمك. صحيح هو مؤيد يعني معزز بايش من جهة اخرى. يعني هناك مصرف ثاني داخل يعضد المصرف الاول عشان الرجل يمتلئ يقينا بماله. وايضا الاعتماد المستندي في اعتماد مستندي هو الرابع اللي هو الاعتماد المستندي في الدائري الدوار اللي هو بيتجدد حتى يستفيد العميل من ايه اكثر من عملية وصفقة. لكن هم المصرف طبعا المسألة بملايين لا يجعلها دائرة الا دائرة ايه واحدة. يبقى النصف قوس مش ممكن تكتمل عنده في ذلك. هي مرة واحدة مرة ثانية. هذه انواع الاعتمادات. الاعتماد كما قلنا المؤكد هو الذي يعتمد نهائيا المصرف بان المال سيدفعه والمسألة عنده. اما المؤقت ده يقول له انا اعدك انا اتيك بالمال الذي على هذا العميل وعد وممكن ينخرم وممكن ارجع. لكن المؤكد خلاص تم الامر بابرام لذلك طلب المستندات. ما تم الامر صار المسألة. اما المعزز ده ايش اللي بيحدث؟ الصيني قال المصرف هذا وين؟ قال هذا المصرف موجود في بلد. قال يعني عربي؟ قال لا، لابد انا لابد احد يكلمني بلغتي حتى اثق في المال. قلنا وكيف ناتيك بلغتك؟ نخلي الرجل صاحب المصرف هذا يتعلم الصينية. قال لا، عندنا مصرف صيني هناك او مصرف عربي في الصين يتكلم باللغة الصينية، فانا اريد هذا المصرف يكون التعامل، انا اعطي المساعدة لهذا المصرف والمصرف هو اللي يعطيني. لانه ايش بيفعل؟ بيقول انا لما يحدث الخلل عند المصرف البعيد عني عند التقاضي وهذه المسائل سيحدث التطويل فيها، ممكن ما يضعش الحق لكن التطويل يحملني ويكبدني بعض الخسائر، صح ولا لا؟ فيقول له لا، عزز مكانتك عندنا الان موثوق، لكن نريد التأكيد، عزز هذه المكانة بايه؟ بمصرف اخر. فقال يعني من وين؟ قال المصرف عندنا نحن. خلاص، فاتفق المصرف الف مع المصرف باء، ولهم تعاملات ايضا مرتبطة، انه اللي هيحصل هو ده الاصيل، لكن المصرف الثاني يكون وكيلا ينزل منزلة الاصيل، مفهوم؟ فيعطيه مساندات، فالثاني يشير إليه بالمساندات قد اعتمدت وهي صحيحة والآن السلعة في البحر، فالمصرف هذا فيعطي المال للمصرف المعزز، صحيح ولا لا؟ فيأخذ المصرف المعزز فيعطيه للعميل. خلاص، يبقى هذا الاعتماد المستندي بصور الاعتماد المستند. ايش اللي بيحدث؟ ما الاستفادة التي يستفيدها الشركة؟ ضمان الحق. وما الاستفادة التي يستفيدها العميل؟ يضمن السلع. طب ايش بقى الاستفادة اللي يستفيدها المصرف؟ يحتسب الاجر، صحيح؟ مش ممكن يفتح صرح هذا كبير ليحتسب الاجر؟ هو يحتسب الاجر ان شاء الله، لكن هو يريد، هو عنده بقى الان عنده في الفوائد التي تأتيه فائدتان. الفائدة الاولى كل خطوة وكل نفس يتنفسه فيها مقابل دراهم. ورقة كتبت 1000، امضى بحثنا عن القلم ما وجدنا حبرا 1000، ختم المهم كل الاوراق التي يعني يستعملونها من اجل وصول الاعتماد وايضا اخذ المستندات من الشركة، كل ذلك عليه مصاريف يسمونها مصاريف. لا، دي مصاريف اعتمادية، دي مصاريف من اجل الاعتماد. فهذه مصاريف، هذه فائدة. الفائدة الثانية انه ايش بيفعل؟ هو الآن صار واقفا أمام الشركة، الشركة أعطت المستندات، قال له هذه آخر ورقة في أوراق الشحن، عندما تأخذها ماذا تفعل يا جميل؟ قالت إيه؟ ستبرك لك، ها تبرك، يبرك لك لمعان المال، أول ما يأخذ الورقة لابد يعطيه المال. فهنا أعطى، ما استفادش، قال لا، ركز، الاستفادة قادمة، فيعطي المال 5 ملايين، فيأخذه من هذا الرجل الطيب الرجل البار، ها يا 6 ملايين يا 5 ملايين و500 حسب الاتفاق بينهما. خلاص كده انتهينا من اعتماد المستند، انا مش محتاج افعل شيء ثاني. يبقى اذا التوصيف الصحيح له هو انه ايه؟ انه شوف سكت، انه ها انه كفيل اخذ على الكفالة اجرة، وايضا ايه؟ مقرض واخذ على قرضه ايه؟ نفعل. فإذا الحرمة من وجهه أخذ على الكفالة، أجيبوا يا إخوة الله أجرى، وهذا لا يجوز شرعا. والأمر الثاني قرض، أقرض وإيه؟ فقالوا لا نلغي المسألة دي، أعطي الرجل المال كلية لإيه؟ للمصرف. 5 ملايين أعطاه له في الحساب 5 ملايين، فلما أعطاه في الحساب 5 ملايين قلنا الآن هذا لم يكن، الآن كان كفيلا، صار وكيلا، فدفع للرجل 5 ملايين وأخذ أجرة الطريق. فنقول إذا نحول لك الفائدة الأولى بأنها تعتبر أجرة وكالة لا مصاريف اعتمادية. لا تقل لنا مصاريف اعتمادية، لكن قل هي أجرة إيش؟ أجرة وكالة. فنبيحها على هذا التفصيل والتفصيل الشرعي الصحيح والتكييف التوصيف الشرعي بأنها أجرة وكالة، وأجرة وكالة جائزة بالإجماع. هذا بالنسبة للاعتماد المستندي، أخذ أنا هنا بوجازة من أجل الوقت، والحمد لله أتممنا الأمر عليه. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية ونتكلم عن المرابحة.